بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا فوائد في الدرس السابق، منها الاختلاف في أول المخلوقات كما ذكر ابن أبي العز، فما هو المذكور في كلامه؟ هل القلم أو العرش؟ نبهنا تنبيه على كلام ابن أبي العز، يعني محمول على أنه المخلوقات من هذا العالم المشاهد بالنسبة إلى هذا العالم المشاهد، والأصح في ذكر هذا الخلاف أيهما قبل الآخر، الخلاف أيهما قبل الآخر، القلم أو العرش، وليس الخلاف أيهما أول المخلوقات، كما نص على ذلك ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. وعلى هذا فهذا ليس كلاما مضبوطا، أول المخلوقات على الإطلاق، بل ما ذكر ابن القيم هو المضبوط، ومنهم من ينقل ذلك ويكون محمولا على هذا العالم المشاهد، فالقلم قبل خلق السماوات والأرض، والعرش قبل ذلك، فالقلم قبل خلق السماوات والأرض والعرش قبل ذلك. ذكر أن الأقلام أربعة نقلا من كلام ابن القيم رحمه الله. ما هذه الأقلام؟ القلم الشامل الذي كتب فيه في اللوح المحفوظ. ذكر قلما عند خلق آدم عليه السلام، قلنا وليس صريحا في الأحاديث أنه كتب، إنما فيه أنه ميز أهل الشقاء من أهل السعادة، ويحتمل أنه كتب أيضا، لكن الذي ذكر في الأحاديث هو التمييز. القلم الثالث عندك عمر، عند نفخ الروح يرسل الملك إلى الجنين. والرابع قلم التكليف الذي يكتب به الكرام الكاتبون. الثاني يقول عند خلق آدم عليه السلام، الذي ورد في الأحاديث هو التمييز: مسح ظهره فأخرج ذريته فقال هؤلاء من أهل النار وهؤلاء أهل الجنة، ليس فيها التنصيص على الكتابة. توجد أقلام أخرى، توجد أقلام أخرى الله أعلم بها، لكن هذا الذي نص عليه ابن القيم. ومن ذلك ما ذكره أيضا في حديث حذيفة بن أسيد: يكتب تقدير الجنين إذا مر عليه بضعة وأربعين يوما. قالوا قلم آخر يعتبر كتابة أخرى، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل يوم هو في شأن. هذه تقديرات لا يلزم منها الكتابة، وما جاء من حديث فيه تنصيص على الكتابة قلنا به، كما قلنا في حديث أيضا محاجة آدم مع موسى عليه السلام، قال: لا تجد ذلك أن الله قدر علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: ألم تجد في التوراة أن الله عز وجل كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ محمول على كتابة أخرى. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. لا بد لكل إنسان أن يتقي، فخير له أن يتقي الله، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، هذا من كلام القيم، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية: وروي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الناس بسخط الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. الصحيح فيه الموقوف، والمرفوع لم يخرج، وهو أثر عظيم. قال: فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه عن أبي هريرة. وقال في البغض مثل ذلك، ما يتعلق بالبغض انفرد به مسلم. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه محرم ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويجوب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. هذا تقدير يسمى تقدير يومي. وقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، تقدم عنا أن الراجح أن المحو والإثبات في غير اللوح المحفوظ، ولذلك قال: وعنده أم الكتاب. فيمحو الله ما يشاء ويثبت من المكتوبات الأخرى التي قد يكتبها الملائكة بأمر الله، يرزقون على يد من يعطيهم. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، هو سبب من الأسباب، لكن يعني ذمهم لترك الاكتساب ثم أخذ ذلك من العطايا والصدقات. التقديرات يسمى هناك تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي والتقدير الشامل. التقدير الشامل هو الذي في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري هو الذي في بطن أمه، تقدير السنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، والتقدير اليومي في هذا الآية كل يوم هو في شأن مما يقضيه الله جل وعلا، وكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ. قال قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. ما قضى الله كائن لا محالة، القضاء الكوني، والشقي الجهول من لا محالة، أي اعترض على القدر، ولا يدخل فيه من لا محالة من الوقوع في المعائب والذنوب، فإن من لا محالة من الذنوب والمعاصي هذا ممدوح، إنما المقصود الاعتراض على القضاء والقدر. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. مقصود أقبل الدهر أي نوائب الدهر من الشدائد، الإنسان يواجه ذلك بالأسباب الشرعية، وإن تولت تلك الأمور استراحة. قال وقوله: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم عن عبد الله بن عمر. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، نعم قال فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قد كفر السلف هؤلاء ولاة القدرية لإنكارهم أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. المقصود بهؤلاء قدرية للنفاة، أما الآخرون فهم يثبتون العلم وإنما ينكرون المشيئة، وهو لازم لهم إذا أثبتوا العلم أن يقولوا بمشيئة، فكيف قد علم ولم يشاءه؟ فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، إنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه، وهذه الاستطاعة هي استطاعة الفعل بسلامة آلاته، لا يكلف الله نفسا نفسا، سلامة البدن والقدرة على الفعل بسلامة آلات الفعل. والاستطاعة نوعان سيأتي معنا في موضع آخر من هذا الكتاب، استطاعة يتعلق بها الأمر والنهي، وهي استطاعة العبد بسلامة آلاته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. واستطاعة هي توفيقه للعبد، توفيقه للعمل، فإذا نفى الله عنه التوفيق لا يستطيع فعله ولو كانت آلته سليمة،